والتسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين والدنيا يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا العلم ورده إلينا عند حاجتنا إليه. اللهم زينا بالفهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الإخوة الكريمات، بفرح وحزن نختم هذه المجالس المباركة مع حضراتكم بعد أن عشنا ما يقارب 11 مجالس ولا أقل، لا أظن 10 تقريبا 10 مجالس مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع هذا الكتاب المبارك الذي جمعه الإمام العالم الفقيه المحدث الرباني التقي الولي الذي نحسبه كذلك والله حسبه الإمام النووي رحمه الله، مع كتابه الأربعون النووية. ووصلنا الأسبوع الماضي إلى الحديث 37، ونبدأ به بإذن الله جل جلاله لنختم هذه الحديث في هذه الأمسية المباركة بإذن الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول مصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين، الحديث 37، إن الله كتب الحسنات والسيئات. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف. دائما الألف لهذه الكلمات لا تقرأ، لا تلفظ، إنما كانت تكتب ليفرق بها وبين الفئة. كانوا العرب سابقا لا يبقطون، فكانوا كلمة فئة بس نقرأ من أول ماء من أول مئة، مع أنه في ألف، في ألف، ولكنها تكتب ولا تلفظ. فإذا إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. في صحيح هذا الحديث الحمد في الله، رواه لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حضر الأمة، ترجمان القرآن، فقيه الصحابة، ابن عم الحبيب صلى الله عليه وسلم، من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وممن فتح الله جل جلاله عليه في تأويل القرآن. يروي لنا رضي الله تعالى عنه وعن أبيه حديثا قدسيا، وتكلمنا فيما سبق أن الحديث القدسي هو كلام الرب العلي الذي ينقله لنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بالقرآن. ويقول فيه ربنا تبارك وتعالى: إن الله كتب الحسنات والسيئات. ما المقصود هنا بكتب؟ لأنه نحن في عندنا حديث سابق مر تكلمنا فيه عن كلمة كتب ومعناها، مين متذكر شو هو؟ بالأربعين النووية: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، في الحديث: فإذا قتلتم فأحسنوا القتل. فهناك كتب بمعنى أمر وقضى، وهنا إن الله كتب الحسنات والسيئات. ما المراد هنا بكتب؟ أحسنت، عين ربنا جل جلاله الحسنات والسيئات، فهي مكتوبة عنده كما ذكر الفقهاء في اللوح المحفوظ: ما كان حسنا ففعله يعطي الحسنة، وما كان سيئا ففعله يعطي السيئة. فكتب الله جل جلاله الأمور التي تؤدي لنيل الحسنات والأمور التي تؤدي لنيل السيئات، يعني ممكن يجي واحد يقول بعد 2000 سنة، بعد 1000 سنة، بعد 100 سنة تغير الزمان، يعني قبل قريب وحلال. فإن الله كتب الحسنات والسيئات، ولن تجد لما كتب الله جل جلاله مبدلا ولا مغيرا. فالحسنات حسنات والسيئات سيئات. ثم بين ذلك، يعني الحسنات والسيئات واضحة معرفة. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لذلك الأمور واضحة، لا تستطيع أن تقول عن الأمر هذا لا أعرفه، هذا لا أعلمه، حلال الحرام مش عارف فأقوم به. لا، بيّن الله ذلك ثم فصل وبيّن ووضح ويعني أظهر كل ما فيه عدم وضوح لك بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: فمن هم بحسنة فلم يعملها. هذه الكلمات فيها إرشاد، تحفيز نبوي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر. شو هو؟ بس كلمة فمن هم بحسنة فلم يعملها. قبيل لا دعوة، لأنه هو دعوة، لكن عم يتكلم إنه يسمعه شيء مش باللسان. الإدعاء يكون باللسان، شيء قلبي. هي نوى بس فيها شيء زيادة مستنبطة من كلمة الهمة. يعني شو أجمل الأسماء عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل بيعرف في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الأسماء عند الله أو أصدق الأسماء، تذكروا الحديث، أصدق أو أحب أو أفضل الأسماء عند الله عز وجل همام. همام والحارث. قال ليش؟ ليش همام؟ أحسنت، لكل امرئ من اسمه نصيب. فلذلك اسم همام هي صيغة من صيغ المبالغة من صاحب الهم. هم وهم وهم، فهو همام. انتبه، مش الهم بتسكين الميم، الهم بتسكين الميم هو الشيء الذي يضايق المرء في قلبه وفي صدره، يطبق صدره وقلبه، ولا هم. ولكن هم بالشيء أي صاحب عزيمة، صاحب إرادة، صاحب همة، بتلاقيه همام. يعني مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا نشرح بالحديث، تجد إنسانا يقول: لو أن الله تعالى أعطاني ما أعطى فلان من المال لفعلت به كذا وكذا، لو أن الله تعالى أعطاني ما أعطى به فلان من القوة، من الطاقة، من الفراغ، من الإرادة، من قوة الحفظ، من لفعلت كذا وكذا. تجده إذا جلست من أقصى الصباح إلى أقصى المساء ممتلئ بالمهام، لأنه صاحب همة في دين وفي دنيا حال. هذا هم، هذا صاحب هم، بس هم حسن. فلذلك هذا، لأنه لا يستطيع أن يقوم بكل ما يهتم به، الله جل جلاله بيكرمه وبيعطيه نية. لذلك في الحديث يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: نية المرء خير من عمله، نية المرء خير من عمله، نية المرء الصادقة. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن هم بحسنة فلم يعملها. ليش لم يعملها؟ السؤال إنه كل حسنة تنويها وما بتقوم فيها تكتب لك عند الله حسنة كاملة أم لها شروط؟ هذا الحديث عام، هل يؤخذ على عمومه أم يخصص بأمور أخرى؟ ما الجواب برأيكم مع المثال؟ اعطينا مثال لو سمحت. قبل لا يعمله مثلا هو ما عادش بده، او انه مش والله مش مثلا الشيطان والله فهو ما بيفضل. نعم، يعني اذا مثلا بدنا نفرق بين نوعين من الذين لا يعملون ما هموا ان يعملوا. النوع الاول هم بحسنة فلم يعملها بإرادته، وهم بحسنة فلم يعملها بغير إرادته، ما هي له الظرف، صار في ظرف معين طارئ عليه منع من الشيء إلى غير ذلك. فهناك فرق بين الأول والثاني. فالذي عليه الكثير من الفقهاء والعلماء أن الذي يأخذ الحسنة الكاملة عندما ينمو بالحسنة ولم يعمل في قلبه لكنها امتنعت في بدنه، هذا هو الحسنة كاملة. أما الذي انتفت عنده العزيمة بل أحيانا يندم عليها، هذا مش الحسنة كاملة، يأثم. يعني مثلا يكون بده يتصدق على عائلة، بعد شوي يشيطان صدق شايف يا معاش ديان غلط ويخليهم معك، بعدين بوقف شو السيرك، بعدين بقول لهم شو مالك، كيف فكر التفكير هذا، شو التفكير هذا مش منطقي، حتى فكر راح يعرف لحد الناس اللي هو ندمان ولا بيفقه هذا المعنى، انما يخصص ان كان ذلك بإرادتك ام بغير إرادتك. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، تأكيد لقدر الحسنة عند الله جل جلاله، فجعل لها معنى وصفة جميلة كاملة. يعني مش ليس لأنك لم تقم بها انتقصت منها. فتتعامل مع الكريم، تعامل مع الكريم أنه جل جلاله كان يريد أن يعطيك أجرك كاملا عندما تعمل، فمنعت لسبب معين من العمل فتأخذه كاملا. عشان هيك مثلا من نوى أن يقوم من الليل فغلبته عيناه فلم يقوم من الليل كتب له قيام الليل، هذا ندرجه في هذا الحديث. اعطونا اتحركوا معنا شوي، اعطونا مثال ثاني مثلا يا سيدي احسنت، مثال واقع حي، انا ناوي احضر صلاه الفجر في جماعه كل يوم وانا كان احضر وقت الاغلاق رحنا صلينا في البيوت، الله تعالى يعطيك اجر صلاه الفجر كامله، ما تسكر اليومك صلاه الفجر كامله. مش واحد كان ما يصلي الفجر بالمسجد وقال سبحان الله هالعشر ايام بدنا نصلي الفجر بالمسجد، هل بياخذ اجر كامل؟ لا نعم غير هيك. مثلا وضع نيه حفظ القران، بدا باول كم صفحه وصابوا مرض معين، صابوا عذر معين، صابوا موت، الله يحشره يوم القيامه ويحفظه حسنة كاملة كاملة لا ينقص من أجره شيء، هذا كلام الله. وكل عبادات اللي يضع عليه ذلك بدنا نشوف من كان يفتش على السيارة، من كان يفتش العبرة بالتفصيل، العبرة أنا شوف كم كيلومتر بعيد، لا العبرة كم احنا نخبط بتفصيل الأمر، العبرة أن هنالك عذر معين أصابه، كل واحد أحيانا يرى عذر معين، عذر معين أصابه والله أعلم بعذره، وفعلا هذا العذر يمنعه، فعلا يمنعه، مش يعني يتعذر هو به، فعلا يمنعه، يعني الله تعالى يعطيه أجرا كاملا، يعني نضرب مثال على ذلك، نذكرين شيء من الحديث مثلا الوقائع النبوية وغير ذلك، يعني مثلا من نام عن صلاة الفجر كان كل يوم يصلي الفجر نام عنها إلى غير ذلك. نعم نعم الله تعالى مثلا عندما يعطي أجر الشهيد من سأل الله الشهادة بصدق، هذا يعني بصدق نسمع بلغه الله منازل الشهداء وإما تعالى فراشه إلى غير ذلك. قال وإذن بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فإذا الهم والهمة لابد، عزمت نويت كثير من النوايا تجينا إلى معرفة خطبة الجمعة بمجالس العلم تسمع على فنش الصحلو تقول آه والله خلاص الدنيا إيش هذا مرة راحت. فلذلك عليكم السلام أتبع الهمة بالعمل مباشرة، فإذا وفقت الله جل جلاله لأن تتبعها بالعمل وقمت بالعمل فالله تعالى يكتبها لك حسنة كاملة إلى عشر حسنات إلى 700 ضعف يا رافي كثير. ليش 700؟ قال العلماء يعني طبعا أول شيء الآية مصداق الآية، شو الآية؟ سورة البقرة مثلا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فلذلك قال العرب كانت تستخدم في السابق رقم 70 لبيان عظم العدد والكثرة، ولكن ليس المراد منه هو فحسب، ان المراد منه ان الله تعالى يضعفه لمن يشاء كيف ما يشاء ومتى يشاء وبالقدر الذي يشاء جل جلاله. قال وان هم بسيئه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه كامله. شوف فهم هذه الجمله بناء لما شرحناه في الجمله الاولى. نعم صح، خلاف الاولى بس هي عامه. كيف تفصيلها؟ لا هم لأن بكره تروح أحمد تترك هذا البحر تروح أخذ ما الإسلامي أحسنت. بس هيك قلنا قلنا فلم يعملها كيف؟ فلم يعملها من نفسه هو تاب على الله في كيف الوهابة؟ أعوذ بالله سبحانه الرجيم. هذا الله يتبعه حسنا بس مش ما قدر يعملها لأنه ما سرحب الفرصة، لأنه صاحبه اللي يمشي معه يجي أخذه حسرها والظهر هذا والله لم يعملها، وهو ندمان انه ما اجى صاحبه وراحت عليه السهره، لا هذا تكتب له. ولكنه لم يعملها بارادته هو من نفسه. عشان هيك يا اخواننا في الله كل امر مهم، اذا كنت قد قويت معصيه فابعدها الله عنك اعلم ان الله يحبك ودغري صحح النيه عشان تحصل فيك مغلط مباشره. لانه اذا امتنعت عن معصيه بتقدير من الله بتصير رايح تطلع على المشكلة مع فلان، بصير شيء معين ما بتروح تعمل مشكلة، رايحين نسهر مع شباب وصبايا، رايحين نقعد بملهى ليلة، رايحين نقعد ولا نعمل شيء، بتقدير من الله بصير شيء بتحس انه ربنا عم بيصرفك، خلص مباشرة اعلن ان هذا من الله لك. سؤال مهم، ليس المقصود بهم هو ما يخطر على بالك، تمام؟ هم أي خطر على البال فحوله إلى عزيمة وخطط لفعلها وبانتظار تطبيقه. أما المراد بما ذكرت هو الخواطر السيئة التي تخطر على البال ابتداء من الله وما بعده. أحيانا يخطر عن ربنا تعالى أمور ببالنا. النبي عليه الصلاة والسلام إجا عنده قال يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يتعظم أن يقوله لك. كما ما فينيش لك يا رسول شو بيخطر عن بالي أشياء عن الله، بس ما فينه لك يا رسول الله قد ما شيء كثير كبير. شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذلك صريح الإيمان. وشيطان راكد ورا مين؟ راكد ورا الضالين، راكد ورا المؤمنين اللي يقعدوا يعملون الوساوس. فالوساوس التي تأتيهم طالما أنه يتركها ولا يتقبلها ويحولها إلى عمل فهي بحد ذاتها وساوس، تبقى بحيز الوساوس. يكفيك منها استعاذة، يكفيك منها أذكار، يكفيك منها آية كرسي إلى غير ذلك من الأذكار، فأنت تخرج منها. فالوساوس غير الهمة للشيء، هم تخطيط قاعد مخطط مع مين نظهر، شو بدنا نسهر، شو بدنا نحضر، شو بدنا ناكل نشرب، شو بدنا إلى غير ذلك، طبعا الأشياء محرمة أقصد، فهذه كلها هم بالشيء. نعم هي أرادت ذلك، مش خواطر، خواطر الزنا تأتي على كل الناس، ولكن أن تحولها إلى همة هي الهم. ثم قال وإن هم بها أي بالسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وهذا من رحمة الله جل جلاله أن الحسنة إذا عملت كتبت حسنات، وأن السيئة إذا عملت كتبت سيئات. عشان هيك قديش إخواني في الله بكون اللي بتغلب بسيئات وحسناته مذنب. يعني إذا نحكي بحكم الرياضيات، حسناتك تكتب لك بالآلاف وسيئاتك تكتب لك بالآحاد، ومع ذلك يأتي الناس يوم القيامة غلبت سيئاته وحسناته. كم هذا يعني قد قصر في حق يعني هو بده يمثل انه مثلا الامور حالقه. قال عن النبي عليه السلام عن الغيبه والنميمه، قال ان الحالقه لا تحلق الشعر تحلق الدين. ياتي يوم القيامه مفلس، ايش؟ قال اكل هذا وسرق هذا واغتنم هذا ونمر، فياخذ هذا من حسناته، فهو اللي بيعمله فوائد. نعم بسم الله. سنت الحديث 38 من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا من الحديث الرائعة الجميلة في علاقتك مع الله جل جلاله. يروي لنا سيدنا أبو هريرة المحدث من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجمعنا معهم في الجنان، عن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك حديث قدسي يقول فيه رب العالمين جل جلاله: من عادى لي وليا. كثير من الناس إذا ما راجعت ضبط الحديث بظن من عاد لي وليا، من عاد شيء، ومن عادى فيها مد طبيعي، وعادى من العداء، يعني من أقام عداوة بينه وبين ولي من أولياء الله فليترقب الحرب من الله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. شريك إخواني ندير بالنا، بيوم من الأيام موقف من المواقف تتخانق مع حدا مع أهل من أهل الله وتعديه وتحقد عليه، وإن كان هو ممن سلمت من لسانه لأنه صاحب حلم، ولكنك لن تسلم من حرب الله. لذلك قالوا: إذا أراد الله تعالى بعبد أو بقوم سوءا سلطهم على أوليائه. فإذا تسلط الناس على أولياء الله غير البراء، الولاء مغاير للبراء. الولاء أن توالي الله ومين؟ وأولياء الله. والبراء أن تبرأ من أعداء الله. فإنك توالي الله وتبرأ من ولي الله ما بيجتمع. فمن كمال الولاية لله أن توالي أولياء الله. فلذلك تحذير من المس بأولياء الله في هذا الحديث: من عادى لي وليا. وإخواني السيرة ممتلئة وأخبار السلف ممتلئة، حتى اليوم تجد أناسا بالظاهر فقراء مساكين ولكنهم مع الله، فيمسهم أحد الناس بسوء بظلم، بتلاقيه بيقول له كلمتين شكيتك لله، يا الله السماوات تتزلزل لك إذا كان من أولياء الله، عرش الرحمن يتزلزل لهذه الكلمات. الله تعالى يعني كما أخبر النبي عليه السلام أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. هذا المظلوم إذا كان كافر كيف إذا كان ولي من أولياء الله عز وجل؟ الله تعالى يقول: فقد آذنته. تعرف من آذنته؟ الإذن، أعلمته، فقد أعلمته بالحرب، يعني كأنه أمر الله المسلم على كأنه واحد عم بعثك السلام يقول لك: جهز حالك، أنت علقت معي العمية، أنت علقتك صوت أنك علقت معي، أنت مش عارف أنا مين. وكأن الله يقول: أذنته بالحرب، هو مس أولياء الله فليت جهز، إذا كان عنده قدرة يحاربني تفضل. في حديث ثاني هيك عجيب بهذا المعنى، حدا مذكر شو؟ يوم القيامة يقول ربنا تعالى للعصاة: احمل سيفا وحارب الأحادي. أحسنت، أكل الربا. أظن هيك الحديث في معناه، لأنه الحرب لأنه ليش بتقول ممكن ما عرفت فأذنوا بحرب من ممكن قول ابن عباس، ممكن حديث والله ما أشخص قبلها، فأذنوا بحرب من الله الوصف. طيب بعدين رب تعالى عم يخاطب أولياء، عم بيقول لك: إذا بتصير ولي أنا بتولى بحرب اللي بدي أربو عليك. البديهة إنك تسأل كيف بصير ولي، مهم فهم ترتيب الحديث، افتتاح الحديث، استهلال الحديث من الله تعالى رائع جميل. أنت معي وأحارب من حاربك، البديهة أنك تسأل كيف أكون معك، كيف أكون من أوليائك. قال بدك تكون من أوليائي أكثر شيء حبه وسريع بالوصول لإليه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لا تقول لي أنا شغال في المساعدات والنفقات والزكاة مش معك لها، ولا تقول لي أنا شغال بالأشياء الطيبة والنيحة بس ما بصلي، هو عم يقرب على الفرائض. أوعى. لا تقول لي أنا قلبي طيب وبساعد وبعطي بس ما فيش عندي بحياتي صيام ما بصوم بس أنا ما بحكي شيء حرام. ارفض، اترك، دع كل الخير إن لم تكن صاحب قيام بالفرائض. لذلك لعظم الفرائض فرضها والنوافل جعلها نفلا، نفل زيادة ندبا مستحبة مندوبة بس ما تفرغ الفرائض. لذلك من تلبيس إبليس على العباد أنه يشغلهم بالنوافل على الفرائض. وده باب إذا تفتح في الأمر ما نخلص، لأنه في عندنا فرائض ونوافل بالصلوات، في عندنا فرائض ونوافل بالصيام، في عندنا فرائض ونوافل بالأموال، في عندنا فرائض ونوافل ببيت الله الحرام، في عندنا فرائض ونوافل بالعلم، في عندنا فرائض ونوافل بالإيمان، في عندنا فرائض ونوافل بالعلاقات مع الأهل والجيران. كل شيء بالدين له فرائض ونوافل. ما بيقصد والضناد بالفرائض في هذا الحديث بس الصلوات. كل شيء في ديننا فيه فرائض ونوافل، بس بدك تبدأ فيه ما تبلشني بالنوافل تدوي الفرائض. لذلك على سبيل المثال دخلت إلى المسجد والجماعة قائمة، هل تبدأ بصلاة تحية المسجد؟ ليه؟ لأن الفرض قائم. طيب بقي لرمضان من السنة القادمة يومان، وعليك يوم أو يومين قضاء من رمضان الماضي، وحبيت ما شاء الله عنك تصوم الاثنين والخميس نفل لله، فهذا يقبل؟ لا، لأنه ما إذا تزاحمت النوافل والفرائض فالفرائض تغلبها. فلذلك من الأشياء التي تتلبس على العباد أنه يقدم النوافل على الفرائض. مفهوم؟ اختصار. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا الفرائض من خصائصها أنها سريعة الوصول إلى الله، أنها تجعلك سريع الوصول إلى الله حتى تزداد محبة عند الله بتزيد النوافل. عشان هيك إخواني في الله اللي بيحافظ على النوافل بحياته أنت تشعر، هو يشعر، وأنت تشعر إذا رأيته أنه إنسان محبوب عند الله وهو يحب الله وحياته مختلفة. يعني رأى بنت اثنين، واحد بيصلي بس الفرض وبيمشي، واحد تجده قبل الفرض يصلي السنة بعدين يجلس الأذكار عن الصلاة ثم يصلي السنة بعديها، تجده يقوم الليل، تجده عنده صيام نوافل، تجده عنده صدقات غير الزكاة، حب ل يعني النوافل والأشياء التي تقربه إلى الله ليست فرض، من قراءة القرآن، من أذكار، من من من تجده محبوب عند الله، تجده. هلا بنقول شو نتيجته؟ نتيجته بباقي الحديث، عفوا الحديث كثير مترابط ببعضه، ولازم تفهم الأول والآخر. ربنا شجعك وراقبك وقال لك إذا أنت بتكون من أحبابي وأوليائي ما احنا نغرب عليك. كيف تكون من أحبابك وأوليائك؟ يبدأ بالفرائض. ليه الفرائض؟ لأنه الفرائض تتقبصوا على عندي. طب حتى تحبني وحبك ابدأ بالنوافل. طب إذا أحببتني شو بصير؟ كيف ممكن تحبني؟ حب الله جل جلاله له علامات في العبد. شو علاماته؟ قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. حتى شوف كيف تسميه، كيف كنت سمعه؟ هذا كلامه له ظاهر وله باطن، له حقيقة وله مجاز. هل يفسر على الحقيقة؟ إذا بدك تفهمه قرأ في هذا الحديث سمعه وبصره وكنت يده. كيف كنت يده؟ كنت رجله. على الحقيقة يفسر الحديث. لذلك كل الألفاظ النبوية في الأحاديث والقرآنية في القرآن التي توهم تشبيها وتوهم معنى لا يليق بالله جل جلاله أو تشبيها بخلقه نحملها على غير حقيقتها ونفوض العلم بها إلى الله جل جلاله ونسأل المراد منها ماذا يريد الله مني؟ شو المعنى لك أن المراد؟ مين يقول لي؟ لو ما تسمع إلا الحلال ما بس أحسنت. كنت سمعه الذي يسمع به، أي نسب السمع إليه، فصار سمعك مربوط بي، فلا تسمع ما يغضبني وتحب ما أحبه. عشان هيك بتلاقي ناس اخواني في الله ما بيستطيع يتحمل يفوت مثلا على دكان او مطعم وسمع مثلا اغاني وهو بيتحمل. هيك كنت سمعه الذي يسمع به، هذا السمع ليس له، بينسحب يا اما سكت سامحوني بعتذر ليش خليت يا اخي ما في يتحمل، ما في يسمع فيه ولا مين ما بقدر. هيك كنت سمعه الذي يسمع به. بعض الناس مصلي يسمع عنده نوافل، بتلاقي بحياته ما عنده مشكلة بالسماع، ممكن يصلي ويسمع أغاني، ممكن يصلي ويسمع حرام، ممكن يصلي ويسمع عجيب ونميمة. هذا ما سببه؟ أنه ليس عنده نوافل. لذلك كثير من الإخوة عندهم يسألون كيف أضبط سمعي، كيف أضبط بصري، كيف أضبط حركاتي. أقول له ابحث عن النوافل. النوافل بحياتك بتقوي أعمالك وجوارحك، فبتصير أنت محفوف بمعية ربانية. قال وبصره الذي يبصر به، هو لحاله بيقدر، ما بيقدر يتحمل إذا أمرأة أمامه يقدر يطلع فيها، ما بيقدر يتحمل لحاله يغض بصر، ما يعني ما بيحب يحس بالمجاهدة والصعوبة كيف البصر يده وحده، ويده التي يبطش بها لا يمد يده للحرام، لا يسرق شيئا، لا يقول شيئا بغير حق، لا يكتب شيئا بغير حق. اليوم وسائل التواصل أضرب أكبر مثال على يده التي يبطش بها، الكمبيوتر واللابتوب والضغطات الكبسات بتوقع في المواقع والصور والمصائب، هذه هي النهو التي يبدو شو بها، ورجله التي يمشي بها ما بيمشي بها سهرات لا ترضي الله، بل تجده يبحث عما يرضي الله في مفعوله. فإذا هذا إنسان محفوف بالمعية. بعدين هذا الإنسان الذي يحبه الله قال ولا إن سألني لأعطينه ولا إن استعاذني لأعيذنه. خبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول رب أشعث أغبر زيت الغير مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله. شو يعني لو أقسم على الله ورب؟ كيف؟ لا مش دعا أقسم بك يا الله لو لا أقسم عليك. تخيل واحد هذا في الجامع يقول لي شب بالله عليك بالله عليك سوى لك حتى يقدر يقول لي هالكلام، شو بده يكون؟ يكون عنده علاقة قوية بينه وبينه، مش في مكان فيه يقول له الكلام ولا يقول له الكلام. اللي بيستطيع يقسم عليك هو اللي عنده علاقة معك. مين اللي بيستطيع يقسم على الله يا اخواني؟ انا وانت يا رب اقسم عليك لن نزل مطر، يا سلام خليني ولا اشرب من ثلج مطر. اقسم عليك يعني انا عبد الحامد براء بن مالك اخوه سيدنا انس بن مالك باحدى المعارك يعني اشتدت وطأة الكفار على المسلمين وضعف حالهم وكثر شهدائهم، قال لي براء شو غيرك؟ قال فتوجه ربي قال يا رب أقسم عليك إلا ما صدق فولينا أدبارهم دغري. في معركة أخرى قالوا يا براء ما تضبط الوضع هذه مرة ماضية. قال يا رب أقسم عليك إلا نصرتنا عليهم ساعة وقبضتني إلى نبيك. أنا أمكن أشوف التحقيق أنا أعرف أن أنس بعدين مصيبني مصيبي. قال فاستشهد في تلك المعركة رضي الله تعالى عنه وكسر ذلك ما كان في مرض قصد هنا قبل الجمعة قصد سعد ليش قالوا سعد لا يعدل بين الرعية ولا يقصد بالسوية. شو قال له سعد؟ قال اللهم إن كان كاذبا فأطر عمره وأعمى بصره وأعرضه للفتن. فصار بعد ما كبر يمشي وراء البنات الصغار ويغمزهم ويتحرش بهم وهو عمره 90 سنة. فيسأل عن ذلك يقول شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. فدير بالك واحد يشكي إلى الله خاصة إذا كان من أهل الله، إذا قال لك بشكيك إلى الله مصيبة. ولئن استعاذني لأعيذنه. صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. نعم. الحديث 39 إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي. هذا كذلك من الحديث الأمهات في ديننا، والتي يندرج تحتها كثير من الأحكام المتعلقة في العبادات والمعاملات. يعني أغلب أبواب العبادات والمعاملات بتلاقوا فيها أبواب اسمها أبواب السهو والخطأ والنسيان والإكراه. اللي بيقرأ كتب الفقه بلاقي في عنا أحكام بالصلاة، في عنا أحكام جمع سهو، ممكن أنا بحديث منها سهو مثلا باب كامل باب أحكام سجود السهو، هو ذاته بتلاقيه بشو بالصيام مثلا، أقول لك ومن أكل ناسيا وهو صائم فعليه كذا ولو كذا، من أفطر، من مشى، من تكلم، طيب من أكره، من نسي، بتلاقي كل أبواب الفقه أو أغلب إذا بتشوف الكل فيها شيء يتعلق بالإكراه والنسيان والخطأ وغير ذلك. فهذا من الرخص. الخطأ في كل أنواعه لا يأثم صاحبه إن أخطأ بشيء، لا يأثم. ولكن في عندي قاعدة إذا أمكنت تكتبوها، وهي متعلقة بالخطأ والنسيان: عدم الإثم لا يعني عدم ترتب الحكم الشرعي، عدم الإثم لا يعني عدم ترتب الحكم الشرعي. مين سيعطيني مثال؟ خبص واحد ومات مثلا. أحسنت. الآن لو قتلت إنسانا خطأ وشيء فتبين بشيء آخر، تمام؟ الآن لو قتلته ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعده عذابا مهينا، صوت النساء. ولكن لو قتله خطأ هل يجعل عليه إثم؟ لا، بس بتنطبق عليه عمل فقهي. انتبه، مش كل شيء خطأ يعني ما في عليه شيء، لا، ما في عليك شيء من ناحية الإثم. ولكن هذا ومن قتل مؤمنا ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، تمام؟ في أحكام القتل خطأ، القتل خطأ صح ما عليك إثم، بس عليك صيام، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فإذا بنسيت بالصلاة أخطأت، فما سجدت، ما ركعت، قرأت الفاتحة بالسجود إلى غير ذلك من أمثلة نتكلم فيها ما نخلص الليل. طيب هذا ما عليه إثم، بس عليه مثلا سجود سهو، عليه أنه يعيد الركعة حسب شو هو اللي نسيه. هذا نقرأ باب الفقه، هل نسي ركنا أم نسي سنة أو سنة أضعاف، حسب شو نسي. ولكن لا يعني عدم ترتب الإثم عدم ترتب الحكم الفقهي، مفهوم؟ نفس الشيء النسيان، النسيان كمان ما عليه إثم، بل بالعكس أحيانا قد تأخذ به حسنات، ولكن يترتب عليه حكما شرعيا. على سبيل المثال في بعض الأمور ستقضى، مثلا من أكل ناسيا فلم يسم الله فليقل باسمه أوله وآخره، مثلا من جامع ناسيا في نهار رمضان على حكم فقهي، من أكل ناسيا في رمضان، من شرب ناسيا، من ترك ركنا ناسيا، إلى غير ذلك من الأحكام متعلقة بأمور النسيان. ولكن هنالك أمور إن نسيتها لا تأثم عليها ولكن لا تقبل منك. فمن نسي النية مثلا، أنا متحمم ونسيان ينوي الوضوء، في يقول إنه أنا نسيت خلاص. هذا الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، كان على جنابة أم فات اغتسل، بس اغتسل ما نوي يرفع عنه الحدث، هذا خلينا نقول ظهر الله أكبر، لك عم أنا مش ناوي، مش مشكلة إن الله رفع عنه مثل النسيان، لا، هذا نسيان مش آثم أنت فيه، بس واجب عليك الإعادة. نسيان ينوي دور العصر، خلص صلاة العصر دور العصر، قال يلا خلينا نعمل الدور خلص، إيش ده دور العصر حرك منه تنس، وقس على ذلك. فإذا هنالك أمور تنسى ولا تبطل العمل، وهنالك أمور تنسى وتبطل العمل، والفرق بين هذا وذاك كبير. وما استكره عليه. شو استكره؟ الإكراه. الإكراه بالإطلاق، بالإطلاق كل شيء يكره عليه لا تأثم عليه. هل يستطيع أن يطبق ما توعدك عليه؟ يعني إذا ما بتشرب هلا الخمر بضربك وأنت عارف كف بتروحه. هذا رسول الله هو قال لي صاحبي قال لي إذا بتشرب بدي كسفك بالطبع. بس هذا هو إكراه؟ لا مش إكراه. والإكراه أصلا له تفصيل من الأحكام الفقهية. إن كان المكره في ذلك يزهق الروح أو يتلف البدن وكان قادرا على تطبيق ما أكرهك عليه ولا تستطيع دفعه، عندها يكون إكراه. بس إكراه بشيء تستطيع أن تدفعه أو أن تخففه، مش علاقة أن تدفعه. قل لي أنا ما فيني، أنا بدي أسمع منه كلام. هو كل الدين مقصر في كلام، كل الدين سيحاربك فيه الناس. قال والله أنا ما بدي لأنه أمي إيش ما تحجب، أنا مكره على عدم الحجاب. ليش مش حجاب؟ قال والله أنا ما بداش أنا أتحجب. هذا اسمه إكراه يا إخواني. ليه ما بترجع الجامعة؟ والله بيي ما بترجع المسجد. هذا اسمه إكراه. ليه مش عم تطلق حياتك والله بيي إذا تطلق حياتك لا بعرف ولا بتعرفني. والله يقول لا بأس ولا يقول الله. وقصة ذلك. فنتبه يا إخواني في الله، هذه الأحاديث اسمها حديث شو؟ عامة. لابد أن تخصص. هذه الأحاديث اسمها حديث شو؟ مطلقة. لابد أن تقيد. فلا يأخذ دين من الحديث. دائما نكرره أنه قاعدة. إحنا اليوم في مجلس ختام بدنا نثبت قواعد للتعامل مع الحديث. الحديث لا يستنبط منه حكم من عامي، إنما يستنبط حكم من العالم. لما؟ لأنه يجمع كل الأحاديث في هذا الباب ثم يستنبط منها حكما فقهيا. نعم. الحديث 40. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. غريب وعابر أو عابر سبيل. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي بمنكبي وقال منكبي اثنان. هو بيحط إذا اثنان على منكبي، منكبي واحد هذا منكبي هو يعني آخر العضد. بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. في آخر هذا الحديث اليوم النووي عم بخبر من العباد إلى الأربعة. عباد إلى نسبة بيش عبد الله، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، ونسبة العباد الأربعة. واحد منهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه من فقهاء وعلماء وحفظة الصحابة رضي الله تعالى عنه ولازم من الحبيب صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي الشاب. ابن عمر شاب، والشاب بتكون نفسه منفتحة للدنيا، يحب الدنيا والعمل بها والاستياذ منها وجمع الأرباح والأموال. فقال ابن عمر والكلام ابن عمر لا من بعده، لأنه بيعرف أنه ما بيحط شيء عند الصحابة غير عندهم. مش مثلنا نحلس احنا والله دي كلمات خاصة إليه. لا حبيبي شيء لك إلك ولا غيرك. سمعت مجلس احنا نروح من خبيه. قال والله انت مش على مجلس طفل. انا نية الدين كمان يكون في الاصل امنش بالخير. والذي يكتم معلومة يعني يعاقب بشو؟ بانه ينساها وتذهب بركتها ولا يوفق للعمل بها. ومن نشر العلم مكنه الله فيه واعطاه بركته ووفقه له في غيره. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام عم بوصل الصحابي وابن عمر شاب. قال كن في الدنيا، يعني كانوا عم بقول له جواب لسؤال يا رسول الله طب يعني انا شو اعمل في الدنيا؟ هاي الدنيا اللي عايش فيها وهالمصايب اللي حياتي كيف عيش فيها؟ انا وصيه سريعه. قال كن في الدنيا كانك غريب وعابر سبيل. الان سؤالكم ما صفات الغريب وما صفات عابر السبيل وما الفرق بينهما؟ شو الغريب اللي ما بيستانس؟ احسنت. الصفة الأولى من الغريب أنه لا يستأنس بمن حوله. أنتوا أبناء المعهد الشرعي، أبناء المسجد، تمام؟ أخذين على بعضكم، تحدثوا معي معكم وبعضكم. İnşallah ben burada biraz Türk yurt عيد ما بيختلط كثير تحسه ما كثير آلف الجو مستغرب مستهجن شيء غريب يعني ما بتلاقي مستقر فهذا أولا من صفات غريب شو كمان ما بيقعدوا فترة قليلة لا يتدخل مع هذا الثاني نعم لا يتدخل أحسنت هكذا لابد أن نتعامل مع الدنيا كيف بدنا نطبق هذا الكلام على أنفسنا مع الدنيا؟ تجد أهل الله صلى الله عليه وسلم منهم إذا جلس في مجلس دنيا ما بطول كثير دغري بتلاقيه ضايق مش عم يتكلم كلام حرام مش مجلس حرام مجلس قاعدين نحكي فيه خيانة امبارح والشر والمداح والتجارة وعبرات وسيارة وعقارات بس بدت شو يقول ما شاء الله اختلفت ما شاء الله يزلمي كله دنيا ما شاء الله تحمل أو نسوان قاعدين طبخت وحملت وغسلت وزويت تحكي مرضو نعم طب خير وحكي شو عمل الله غريب الفسة الفسة مش فايدة الجو 100% معهم تلاقي هو لا النبي عليه الصلاة والسلام تكلموا في الدنيا تكلموا معهم تقوموا مش المبتسم يحكي في الدنيا لا تكلم بالدنيا بيتقن الدنيا بس بتلاقيه بضله غريب مش هو صاحبها وأهلها يعني لا بيتكلم فيها بس بضله في بينه وبينها جفاء هي مش لقلو ولا هو إلها بيمسكها مسك مثل الحي دنيا مش حي تلاقي مسكها من الراس بس أي فات تعمل له شيء بيمسكها وبيضغط عليها مش هي مسكته الدنيا وقابضة على قلبه هو يمسكها ويحركها كيف يشاء اثنين أو عابر سبيل شو صفة عابر سبيل؟ شو صفات عابر سبيل؟ أول شيء أحسن في القليل مما قلتم المكان الذي يجلس فيه لا تجده يوطن فيه نفسه يعني بيقعد بس شو أحسنت يعني أنت موعد أنت الطيار أنت من المشي يلا أفلان شو قلنا يلا عودكم بعد شو طبيعي لما نشي يعني ها كل شو بديهم شريك ما من امرئ مؤمن يبيت ليلتين إلا ووصيته في رأسه وصية جاهزة إذا أخذ من المصاري فلان قالوا ما بس السجن سجن عندي كان في 10,000 خدمة فلان قلت طب ما لاحق وقتي شو عرفوا لاحق أنا عارف ممكن تبدأ بكره مش عارف جاهز حاله يعني كأنه الشنطة جاهزة ورتب أموره كل يوم عامل لنا مطعم كتب البيت إذا موت أنا وين بزحك وين بتسوي هو مش لاقي من مزح بس إنه جاهز دائما أموره حاطط لنفسه وعائلته وأهله بجابه هي كذلك ومربى أهله على ذلك إحنا طولين أي واحد جاينا من مصر هذاك زيارة قالوا أحد أسبوع طب ما تخد لك بيت شو خد أخذ بيت الشغل غير أسبوع بس شو خد لي بيت ما تشتري سيارة مش ليش سيارة أنا بدي أسبوع ولكن تعاملك مع الدنيا على أنك مؤبد خلاص في ناس تبني قصور يا إخواني في الله وكأنها ستعيش فيها أعوام يا خيمان مش غلط أنك أنت تحسن بيتك أن أعطاك الله تحسن مركوبك وتحسن ثوبك بس مش لدرجة أنك وكأنك مخلد فيها وأنا شفت بعيوني حمامات شي 50 متر حمام عزكم الله 50 متر وكأنه بيت أعطينا حدا تشربه يتجوز فيه يا الله يسبب عامل لي فيه يعني بتشوف أشياء وغرائب وعجب فوق على الدرجة تتفرج بتشوف المصايب في ليش كل هذا؟ ليه؟ قال لا يعني خفف على نفسك وتنعم بما أعطاك الله ولكن الهوين أنك أنت مسافر وماشي وكان عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح طبعا هون يا اخواني في الله زي ما قلنا دائما ما بناخذ بهذا الحديث انه انا بكون صاحب امل وتخطيط شو عندي خطه لبكره وبعد بكره واسبوع وسنه لا التخطيط ما بيتناقض مع هذا التخطيط لازم ان يكون فيه انتظار للموت توقع للموت فشفتوا الجماعه شفتوا الخطاب الديني المتوازن المتوازن انك انت ترغب الانسان لعدم ان يطول لكي لا يطول امله في الدنيا وترغبوا من مكان آخر فليدرسها فليدرسها تكون عندنا خطاب متوازن كتاب قول النبي معركة خندق شو؟ معركة خندق في مقام الصخرة صحيح وهو مشاكل. هذا أمل في الدين، حتى أمل في الدنيا. مش غلط إنه أنت صاحب العمل تأمل يكون لك شركة كبيرة، يكون لك سيارة، يكون لك بيت وزوجة وأولاد واسم بتجارتك. أنا أريد أن أظهر للناس أن الملتزم صاحب تجارة رابحة أمينة آمنة. مش غلط، بس ما أنا ماشي بهمتي لأوصل لطبيب مهندس تاجر موظف إلى آخره مبدع، بس دائما الموت لحقني حاطه جنبي ماشي أنا وياه كل لحظة ممكن موت. فهكذا يكون الخطاب متوازن. وإذا أصبحت ثلاثة ضوء المساء خذ من صحتك كما أعطيك عشان في أنتم الأمراض في المنشر. جاهز حالك اليوم. أنا كنت أدري إنه في ناس الآن بالكورونا وغير الكورونا ما أدري يعني، مش في ناس راح بيطلع ما بيقدر يجوا. فأنت خذ من صحتك، ما تعرف أيام القادمة. دائما كنا نقول للشباب وبعض نقول لهم امبارح ولا بعد الموضوع، تعرف أيام القادمة مش حيصير؟ شو عارفك؟ مش كثير في أشياء حاضرة لنا لهذه السنة كنا نعملها قبل السنة الماضية. وهل تعلم السنة القادمة شو حنحرم من أشياء؟ ما من زمان إلا والذي بعده الشر. حتى تلقوا ربكم سمعتوه من نبيكم. أحسنت يعني كان هو زي تدوير يعني كان العرب لو ذكرت رقما لو زاد واحد أو اثنين أقل واحد أو اثنين بس ذلك. فالإمام النووي زاد اثنين، كان 42 حديث بس الكتاب اللي بين يدينا 55. ليه؟ في عنا إمام اسمه ابن رجب الحنبلي رحمه الله. هذا الإمام جاء إلى 40 وشرحها بكتاب رائع أنصحكم باقتنائه وقراءته وتتبره وتأمله. أنا كنت مطلع عليه سابقا سبحان الله، ولكن أنا أحضركم من هذا كنت أرجع إليه كثيرا فوجدته رائع. اسم الكتاب؟ أحسنت، جامع العلوم والحكم. هذا طبع الدار ابن الجوزي، طبعا مميزة جميلة. لو تدعونكم الدار واسم الكتاب اشتروه واقتنوه وقرؤوه وأقرؤوه لأهليكم، رائع. الإمام ابن رجب زاد على 40 كم حديث؟ زاد على 42 8 حديث، فصاروا 50 حديث. أتمها ب 50 حديث حالة بس ل 42 ونجيزكم بهذا يعني القدر بإذن الله عز وجل. بسم الله. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. على ابن عم العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتابي الحجة بإسناد صحيح. صحح هو الإمام النووي وغيره والترمذي، وتكلم عنه بعض أهل الحديث أن فيه ضعف لبعض الرواة الموجودون في هذا الحديث، ولكن معناه متفق على صحته. يرويه لنا أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو كذلك من فقهاء الصحابة ومن علماء الصحابة ومن كتبة الصحابة. أسلم قبل أبيه بسبع سنين وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان له مشاركات في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الخلفاء بفتح بلاد الشام وغيرها من البلاد، وكتب الله تعالى له القبول. يروي لنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصل من أصول المشاعر. يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. شو يعني لا يؤمن؟ أحسنت، لا يؤمن بل ما سبقهم شك. قلنا بس يقول النبي عن شيء لا يؤمن مش معناها إذا ما عنده يهو منه مؤمن، يعني أو لا يكون إيمانه كاملا حتى إلى آخره. اليوم إذا مع ألف دولار سيارة حق 5000 في نقول ما معي مصاري؟ لا، بس المبلغ اللي موجود معي مش مطلوب. أنا معي موجود بس مش مطلوب، المبلغ المطلوب 5000 أنت معك 1000. لذلك هناك إيمان مطلوب كمال الإيمان، في إيمان موجود حتتحقق الإيمان مطلوب فيه شروط في صفات في علامات. من علامات الإيمان المطلوب أن يكون هواء. شو هو الهواء يا أخوان في الله؟ ما تعرف الهواء؟ من معاني ما تحبه النفس، هو اسم آخر لما تشتهيه النفس. لذلك الهوى يتعلق بالنفس البشرية، فنجب سمه في شيء اسمه هوايات. هوايته ركض، مشي، سباحة، أكل، شرب، حكي، مزح، عنده هوايات. شو يعني هواية؟ هواية أي ما تجد نفسه تطلبه. هذا هو السؤال لكم الآن، هل هو كسبي أم لدني؟ أحسنت، مفهوم صور بعيده. هواك هو شيء لدني، يعني مثل معك تلاقي واحد خلق آخر سويته هيك، ولا كسبي يعني أنت بتكتسبه؟ اثنين. الأصل أن الإنسان تجده يأخذ شيئا ممن أنجبه، مثلا الكرم قسم منه بسبب الوراثة، تلاقي أبوه كريم فهو ينشأ بالكرم. الغضب مثلا تلاقي أبوه عصبي، تلاقي عصبي، في شيء لدني بالوراثة. وفي قسم من الهوايات أو ما لهو هو أمر كسبي، كسبي بسبب ما تحيط بهم، حطوا ببيئة الزعران تعزعر، حطوا ببيئة المؤمنين مثل مؤمن، حطوا ببيئة المتقين مثل المتقين، حطوا ببيئة مثلا قعدوا فهم كلمة ما مثال جباني انه مثلا بسوق خضرة وكل الوقت صريخ وعيط ما فيش حكي ويت صوت عالي بصوت واطي، قعدوا بمجلس كله هدوء ورواء او قعدوا ببيئة ما هي صوت عالي، كي هو ما بشوي بسيب دايما صوت عالي. فإذا الإنسان يتأثر بالمحيط، درب نفسه على القراءة، صار يقرأ نص صفحة كل يوم، نص صفحة نص صفحة ولا اثنين، بعد سنين ممكن يقرأ كتاب بيوم، وهذا بيصير هوايتك. الإيمان بيصير يوجهك إنك تعمل هواياتك زي ما بده النبي عليه الصلاة والسلام. سألك مثلا زي ما ذكرنا مصطفى عندما رأى عمر أحد الصحابة يمكن سيدنا جابر يأكل لحما مشويا أو يأكل عنب حسب الرواية، قال ما هذا يا جابر؟ قال اشتهيته فاشتريته. اشتهيته يعني شو؟ هويته. ما هو يا أخي حولك كان أقول لك زيادة على الفرائض، هواك خلي يكون هوانا، خلي هواك يكون هوانا، هوانا يعني هوا النبي، تهوى ما يهوى النبي، تحب ما يحب النبي، تكره ما يكره النبي. عشان هيك سيدنا أنس بن مالك مثلا كان بس يقعد النبي صلى الله عليه وسلم ياكل كان يطلع شو يحب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي يحب ايش؟ الدباء، الدباء اللي هو اليقين. فقال أنس فكنت أحب الدباء، يعني هو لا النبي فرضه ولا سنه، هذه شغلة خاصة فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل ثوم البصل، راح أبو أيوب الأنصاري أدم ثوم البصل ما أكل، قال أبو أيوب الأنصاري فما أكلته بعده أبدا، حرام؟ شو حرام؟ شو حرام؟ فعم بحكي عن مستويات عالية، مستويات عالية من الحب، إنه كل شيء حبه عمل يوم إذا بحب مطرب بحبه لاعب بس بيقصر له شعره، بيقصر له شعراته زيه، بيلبس زيه، ويمشي زيه، مش لابس زاوية بتطقطق له حواجبه زيه، ليه؟ ليش عمل هيك حبيبي؟ أنا والله فلان رسول الله، رسول الله الحبيب المحب المشتاقون له جميعا. فهذا يعني الهوى تبعا لما جئت به. نختم بالحديث الأخير، يلا نخرج بالحديث الأخير، تتنزل في الرحمات إن شاء الله لأن الكتاب يكون يعني فيه إن شاء الله تعالى الأعمال بإخوانها. نختم هذه المجالس بالإخلاص والطلب من الله حتى ربنا جل جلاله يكتب لنا كل المجالس الماضية بإذن الله. الحديث 42، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. صح لي أخذ من الإخوان هذا الحديث إخواني، حديث رائع وهذا من فقه وحكمة الإمام النووي أنه ذكره في آخر هذا الكتاب، وكأنه يقول لك كل اللي سمعته مني هذا تعرف أنك أنت ممكن ما تطبقه أنك أنت مخطئ، عشان هيك بدي إياك تضلك منكسر، كل اللي قلت لك إياه حاول أعمله بس خليك منكسر وعم تستغفر الله بمغفرتك باستغفارك وبانكسارك الله بيقبلك وبيرفعك. فجبنا حديث قدسي من أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام الذي تربى في البيت والذي خدم حبيبه صلى الله عليه وسلم فقال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم على سنين ثم قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. قال الإمام النووي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا فأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. يقول الله تعالى: يا ابن آدم، وهذا فيه تعميم لجميع الخلق. والابن إذا تفرد باللفظ المراد به شو؟ الذكر. الذكر هذا ابن فلان، فالمقصود منه الذكر. وإذا نسب إلى أضيف إلى عام، قلنا ابن آدم، المراد منه الذكر والأنثى، كل يسري. فإذا وين يعني يا أختي تعرف أن هذه المسألة تقع عليك، مسألة ما خصناش فيها. ربنا تعالى: وما كان ربك بظلام للعبيد. فالألفاظ يندرج تحتها، بعض الألفاظ يندرج تحتها مذكر مؤنث. يا ابن آدم، أرجعها سمعك أنا وياك، إنك ما دعوتني، هذه الصيغة تفيد تكرار الدعاء. ما دعوتني، مش إنك إذا دعوتني، إنك ما دعوتني تفيد التكرار. قال: ورجوتني، نزل مطر. يا الله، إن شاء الله الآن بعد الحديث سندعو، والدعاء عند نزول المطر خصوصا بعد هذا الانقطاع إن شاء الله مستجاب، فأبشروا خيرا إن شاء الله. اللهم يسرك الرحمة. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما على ما كان منك ولا أبالي. جعل النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الله تعالى الدعاء مقرونا بالرجاء حتى يتحقق الغفران. شو الدعاء مع الرجاء؟ في فرق بين تدعي لأنك تريد أن تدعو، خلاص دعاء مطلق، بدي أدعو لأنه في القلوب، لأني تعودت على الدعاء. بس الرجاء حالة قلبية ترافق الدعاء، فيها انكسار وخضوع لرب الأرض والسماء، مثل الولد ويلامس الأعلى الذي يطلب من أمه أمرا فلا تعطيه، ثم يطلب فلا تعطيه، ثم يأتي فيترجاها. ترجاك فقير يأتي أعطيني، لا أريد أعطيني، أترجاك ابني يموت، ابني بحاجة طعام، فينكسر قلبك فتعطيه. والله تعالى ولله المثل الأعلى يحب من عبده الانكسار بين يديه، يحب أن يراه على هذا الحال. فقال: إنك ما دعوتني، شو قلنا يعني ما دعوتني؟ يعني كل مرة وعدتك ثم عدت إلي إلى الله فدعوت الله ورجوت الله، قال: غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. شو يعني لا أبالي؟ إن هذا لا يضره ولا يؤثر فيه جل جلاله، مغفرته للعصاة لو تكررت مئات المرات وآلاف المرات وعشرات المرات، ولكن التائب عندما يترك المعصية يعلم ويستقر في قلبه أنه لا يريد أن يعود إليها، فهذا يعطيه ربنا جل جلاله المغفرة ولا يبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ما يعلم قدر هذا إلا الله. هو هل يمكن أن تعصي الله بمعاصي تغطي ما بين السماء والأرض؟ لا يمكن. ولكن لو بلغت هذا، يعني أعلى حد من الذنوب، لذلك عندما يأتيك إنسان قال: يا شيخ أنا فعلت كذا وكذا، الله أكبر، أنت الله يسترك، أغلقت عليه باب هو من المعصية، قد تكون كبيرة وعظيمة، ولكن إيانا أن نغلق بابا فتحه الله جل جلاله، إن غفر لقاتل مئة النفس ألا يغفر لباقي الناس؟ قال ثم استغفرتني غفرت لك. بس يعني شروط على السريع نذكرها من شروط قبول المغفرة. أولا اكتبوا الإقرار عن الذنب من ذكرنا هذا. اثنين الندم عليه. ثلاثة العزيمة لا يرجع إليه، أنه إذا هو عم يتوب وعارف أنه حيرجع كيف يقبل منه هذا يقبل. إذا عاد ووقع بها من دون نية مسبقة ثم استغفر يغفر له لو مئة مرة. والرابعة والخامسة الرابعة إن كانت متعلقة بحق العباد فلا بد أن يعيد الحق لهم. أقول الله أنا صلأت واستغفرت الله شو عملت فيهم؟ أنا استغفرت الله لا رجع حتى لو كان غيب. كل ما يتعلق بحقوق العباد لابد أن يعينه، حقوق مالية أو معنوية. الغيب حقوق معنوية يستسلخ منه. إذا كان يعني هذا اسمه بالشرع شيء قيمي يعيد قيمته قيمته يبقى في حقه حتى يبقى في رقبته حتى يعيد وليه. نعم أو بصير هو يستسمح منه يسامحه هو لا يقصد ذلك. صيغة أخرى مثل المبالغة. قال يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا الأرض بكلها أجمعها ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذا من أعظم أسباب المغفرة هو إيش؟ التوحيد. أن لا ترى في الكون متصرفا إلا الله على الحقيقة. أما إن أعطى الله جل جلاله أحدا من خلقه وعباده بإثمه أمرا ذاك تأتي إلى عالم إلى شيخ رباني إلى ولي ولي الله وتطلب منه الدعاء أو غير ذلك فلا بأس به ما لم الشرك. ولكن أن تظن أن شيئا في الكون بذاته حجر ولا بشر ولا شجر ولا دواء ولا طبيب ولا غير ذلك بذاته ينفع ولا يضر ولا طامة. فلذلك لو لم تأتي بشيء إلا بهذا الشرك فالعمل مردود. ولو أتيت بكل الذنوب ولكنك موحد ثم استغفرت فالله جل جلاله إكراما لتوحيدك يغفر لك. سنكره النووي رحمه الله ختم بهذا الحديث وجعل يعني خاتمة هذه الحديث الانكسار، لأن كل الأعمال بدون انكسار ما بتعملش. عشان قيل رب حسنة أدخلت النار ورب سيئة أدخلت كيف؟ قال الحسنة أورثت كبرا فأدخل صاحبها النار والسيئة أورثت انكسارا فأدخلت صاحبها إلى الجنة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد. اكتب يا إخواني في العهد قلنا كتاب في ليلة الخميس في 29 من جماد الأول 29 يوم شيء في الثالث رجعوا في 30-29 من شهر جماد الأول سنة 1442 هجرية الموافق له 13 من شهر كانون الثاني سنة 2021 في مسجد الفرقان سمعت مني شرح الأربعين النووية كاملة في عدة مجالس وقد أجزتك بها إجازة خاصة من معين لمعين في معين. وقد أجزتك بها إجازة خاصة من معين لهو أنا لمعين لهو أنت في معين لهو هذا الكتاب، كما أجازنا بذلك مشايخنا. وأوصيك بتقوى الله جل جلاله والمدوامة على مجالس العلم والإيمان وتطبيق وتبليغ ما سمعت، وأن لا تنسني ومشايخي من دعوة خالصة في خلواتك وجلواتك، وأن لا تنسني ومشايخي من دعوة خالصة في خلواتك وجلواتك. المجيز عبد الكريم هاني علو. من حب أن نختم له ونمضي له إن شاء الله بعد الدرس نكتب الإمضاء على الكتاب. نختم له إن شاء الله تعالى بالدعاء. نتوجه جميعا بشكل تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، دقه وجله وعلانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا إلهنا ويا رجاءنا ويا سامع دعاءنا، إننا حضرنا ختام مجلسنا هذا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمن حضر مجلسنا هذا ولمن شاركنا أو سمعنا. اللهم يا ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مقبولا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا ولمن ربانا ولمن رعانا ولمن تابعنا ولمن بكى من أجلنا. اللهم اغفر لوالدينا لأمهاتنا ولآبائنا لمن دلونا على هذا الطريق. اللهم اغفر لأزواجنا ولزوجاتنا ولأبنائنا وبناتنا وللمسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم اغفر للإمام النووي كما قبلته وقرأنا كتابه اللهم قبلنا معه يا رب العالمين. اللهم تقبل منا هذه المجالس التي أقمناها في هذا المسجد المبارك. اللهم تقبل من الإخوة والأخوات. اللهم اشتر علينا العلم. اللهم زيننا بالفهم. اللهم وفقنا للتبليغ والتطبيق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص، نعوذ بك من الرياء والسمعة يا رب العالمين. اللهم وفي هذه الأزمات التي تمر بها الأمة من وباء وبلاء وغلاء وقلة مطر، يا ربنا يا رب العالمين أنزل علينا رحماتك ببركة هذه المجالس، ببركة مجلس العلم والإيمان يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا إياها بذنوبنا، لا تحرمنا الصلوات في المساجد، لا تحرمنا مجالس العلم والإيمان يا رب العالمين. اللهم واغفر لمن بنى هذا المسجد ولمن أسس هذا المعهد، اللهم وللطلبة والطالبات، وفقهم جميعا ليكونوا نوابا عن هذا الدين يا ربنا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل على نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة ترضى بها عنا، ترفع بها همنا، تكشف بها ضمنا، تغفر بها ذنبنا، يقبل بها عملنا يا ربنا يا رب العالمين. وصل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.